فينبغي أن يغلب الخوف على الرجاء، فإذا وصل إلى حال السياق فينبغي أن يغلب الرجاء على الخوف. والذي أريد أن أتكلم عليه في هذا الوقت أن نتمم ما سبق بعون الله جل وعلا. من جملة عناصر بحث المحاضرة السابقة أسباب الخوف من الله جل وعلا، وقلت إنها تدور على ثلاثة أسباب. السبب الأول إجلال الله جل وعلا وتعظيمه، والسبب الثاني خشية التفريط، ويكون التفريط في الطاعات وفي المعاصي، والسبب الثالث خوف سوء الخاتمة. وقد مضى الكلام على السببين الأوليين، وبقي الكلام على السبب الثالث وهو خوف سوء الخاتمة، وسنتكلم عليه في هذا الوقت إن شاء الله. وقبل أن أتكلم على خوف سوء الخاتمة أحب أن أبين ما يتعلق بسؤال بل بأسئلة متعددة وجهت حول المحاضرة السابقة من بعض الإخوة الكرام، وحاصلها أن المؤمن ينبغي أن يعبد الله جل وعلا حبا له، لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. وإذا لم يخلق الله جل وعلا جنة ولا نارا فينبغي أن يعبد وأن يحمد وأن يشكر سبحانه وتعالى. وعلى هذا فكيف يدور الإيمان على المحبة والخوف والرجاء، وكيف يكون الرجاء والخوف للمؤمن كالجناحين للطائر؟ وكان الجواب باختصار أن المعترضة وأن مورد هذا السؤال لم يفهم حقيقة الرجاء ولا حقيقة الخوف. عندما قلنا إن من أسباب الخوف إجلال الله جل وعلا وتعظيمه، فالله جل وعلا ينبغي أن يخاف منه، وينبغي على المكلفين أن يخافوا منه خوف إجلال وتعظيم وتوقير، سواء خلق جنة أو نارا أو لم يخلق هذا. ولذلك قال ذو النون وهو من الأئمة الصالحين: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي، أي أن المؤمن خوفه ينصرف أصالة إلى إجلال الله وتعظيمه، فهو يرجو أن يراه ويخاف من قطيعته وبعده. والذي يرجو الجنة ويخاف من النار، هذا المعنى حاصل فيه أيضا، لأنه عندما يرجو الجنة يرجو رحمة الله جل وعلا ورضوانه، فالجنة رحمة الله يرحم بها من يشاء، ورؤية الله جل وعلا لا تحصل إلا في دار النعيم، والنار هي سخط الله جل وعلا وعذابه وغضبه، يعذب بها من غضب عليه. ولا يحصل البعد عن الله جل وعلا إلا إذا ألقي الإنسان في نار الجحيم. ولو لم يخلق الله جل وعلا جنة ولا نارا لوجب علينا أن نعبده وأن نعظمه وأن نحمده وأن نشكره وأن نجله وأن نخاف منه، وأن نخاف منه فهو العظيم سبحانه وتعالى. والأمر كما قال سلفنا: هذه البعثة لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم توقد، هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم توقد، أليس من الواجب المستحق، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم. فالخوف فالمؤمن عندما يخاف يخاف من فراق الله جل وعلا، فإذا خاف النار فقد خاف من فراقه، وإذا رجا الجنة فقد رجا وصال الله جل وعلا. هذا فيما يتعلق بموضوع الخوف في إجابة سؤال على المحاضرة الماضية. وأما موضوع محاضرتنا في هذا الوقت وهو ما يتعلق بسوء الخاتمة، نسأل الله أن يحسن ختامنا جميعا. المراد بسوء الخاتمة أن الإنسان إذا وصل لدرجة السياق واشتد به الكرب وحل عليه النزع يعتريه الشك أو الجحود، فيختم له بما يوجب له في النار الخلود. في حال السياق وفي حال النزع يعتريه شك وجحود، ولهذا أسباب سأبينها إن شاء الله. فإذا تلبس بالنفاق الأكبر وبالبدعة، وإذا ركن إلى الدنيا وجعلها معبوده الأول، يختم له بهذا الأمر فيسخط لقاء الله جل وعلا ويكره فراق ما هو عليه، فيختم له بشك أو جحود. وكم ختم لكثير من البشر بهذا عندما ابتدعوا في دين الله جل وعلا وانحرفوا وزاغوا عن صراط الله المستقيم، ظهرت حقيقتهم في أول لقاء مع رب العالمين. هذا ابن الفارض عمر بن علي المتوفى سنة 34 و600، الذي كان ينعق بالاتحاد ويقول بحلول الله جل وعلا في مخلوقاته، وأن العبد رب والرب عبد. عندما احتضر كما قال الأئمة الثقات الذين شاهدوه في حالة الاحتضار، نظم بيتين من الشعر وهو في تلك الحالة يخبر عن شقوته وعن هلاكه، فقال إن كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية غفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. أمنية غفرت نفسي بها زمنا كنت أقول أنا الله، هو كان يقول عن نفسه هذا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. عندما آون سقط الله جل وعلا وكشف له عن حقيقة أمره قال هذا، وقل أن يختم لمبتدع بالإيمان. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من الزيغ وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه سميع مجيب. يقول شيخ الإسلام الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في لسان الميزان، وكنت سألت شيخ الإسلام الإمام البلقيني عن ابن عربي صاحب الفصوص وصاحب الفتوحات الهلكية، سألته عنه فبادرني الجواب بأنه كافر كافر. فقلت ما تقول في ابن الفارض؟ فقال لا أحب أن أتكلم فيه، فقلت لما والأمر واحد، وقرأت عليه شيئا من أبياته التائية التي نظمها في السلوك، تائية السلوك، فلما نشدت عليه أبياتا منها قاطعني وقال هذا كفر هذا كفر. ولذلك قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن تائية السلوك الذي نظمها ابن الفارض هي أخبث من لحم خنزير في صينية ذهب، وقد نظم فيها الإلحاد والاتحاد والقول بوحدة الرب مع المخلوق نظما رائقا لا يتفطن له كثير من الناس. وقال الإمام أبو حيان عليه رحمة الله في تفسيره البحر المحيط: ومن بعض اعتقادات النصارى أخذ القول بالحلول ووحدة الوجود، بعض من انتسب إلى الإسلام ظاهرا وادعى التصوف كالحلاج وابن عربي وابن الفارق وعد كثيرا من هؤلاء، ثم قال: والله ما ذكرتهم إلا نصحا للمسلمين، فهم أخبث من اليهود والنصارى وأخبث من الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم ويكذبون الله ورسله. إن كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت، فقد ضيعت أيامي أمنية غفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. فيختم للإنسان في حال السياق بالشك والجحود، فيلقى الله جل وعلا على هذه الحالة فيخلد في نار جهنم. وقد يزين للإنسان في حال السياق الدنيا ويزين له التعلق بها إذا سلم من البدعة كما هو حال أكثر الخلق، ونسأل الله أن يحسن ختامنا. فإذا زينت له الدنيا والتعلق بها لا يخرج حاله في ذلك الوقت عن حالتين: إما أن يسخط لقاء الله أيضا فيختم له بما ختم للصنف الأول، وإما أن يتعلق بها ويجزع لفراقها دون أن يسخط لقاء الله ودون أن يتذمر من قضائه، فيختم له بحالة ناقصة وأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. هذا هو معنى سوء الخاتمة، أن تغلب الوساوس الرديئة على العبد في حال مفارقته الدنيا بشك أو جحود أو تعلق بالحياة الدنيا، فيختم له بما يوجب له الخلود في نار جهنم أو بما يوجب له دخولها فترة إن لم يغفر الله جل وعلا له. وهذا الأمر، أعني سوء الخاتمة ومفارقة هذه الحياة الدنيا على حالة من الحالات، هو الذي طيش قلوب الصديقين، وهو الذي حير أفئدتهم في كل حين، لما ثبت عن نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه، والحديث في الصحيحين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث إخوتي الكرام ينبغي أن نفهمه على حسب كرم الرحمن جل وعلا، فحاش لفضله ولإحسانه ولجوده وبره أن يتخلى عن العبد الصادق في حالة سياقه وفي حالة احتضاره، فهو الذي يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة في ظاهره وفيما يبدو للناس، والله العليم بسره. فلا بد من فهم هذا الحديث على هذا المنوال، فالإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. فإن كان في الحياة مؤمنا صادقا في إيمانه لقي الله على ذلك، وإن كان في الحياة مؤمنا كاذبا في إيمانه مخادعا لربه جل وعلا فإنما يخدع نفسه ولا يشعر. وهذا الكلام ما قلته من نفسي، إنما قرره نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في غزاة، ورجل من أصحابه أبلى بلاء حسنا لا يترك شاذة ولا فاذة إلا تبعها، رجل من الصحابة لا يترك شاذة، رجلا منفردا عن المشركين وهو في طرف إلا لحقه ليضربه، ولا فاذة بمعنى شاذة. وقال المحدثون: أي لا يترك رجلا عظيما ولا صغيرا قويا ولا ضعيفا من المشركين إلا تبعه ليقتله، لا يترك شاذة ولا فاذة إلا تبعها. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: إن فلانا أجزأ في هذه الغزوة ما لم يجزئه أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى: إنه في النار. حتى كاد أن يرتاب بعض السامعين في هذا، فقال رجل من الصحابة: أنا صاحبه دونكم وأنا أكفيكم إياه، سأبحث عن أمره وأتفقد أحواله. يقول: فتبعته فكان إذا أسرع أسرع، وإذا وقف وقف، أنظر ماذا يعمل هذا الرجل وما حاله، لتنكشف الحقائق بعد ذلك، وهل يقاتل لإعلاء راية الله أم لشيء آخر؟ النتائج ستظهر هذا. يقول: فأصيب بسهم فجرح جراحة شديدة، فما تحمل هذا فوضع نسل سيفه في الأرض، ثم وضع ذبابته، ذبابة السيف، رأسه، طرفه المحدد بين ثدييه، وتحامل على السيف حتى قتل نفسه. يقول الرجل: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وقلت: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما ذاك؟ فأخبرته بالقصة، أنك عندما أخبرتنا أن الرجل من أهل النار وقد أبلى بلاء حسنا كاد أن يرتاب بعض السامعين فتبعته وكان من أمره كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، إشارة إلى أن هذا الرجل وهذا الصنف في قلبه داخلة سوء وفي قلبه خبث وفساد طوية، ولكن الناس لا يطلعون على القلوب، لا يطلع عليها إلا علام الغيوب. فإذا جاء الاحتضار ظهر ما في القلب، فإن كان فيه صدق يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإن كان فيه خلاف ذلك ظهر الأثر. فقال: فإذا هم ففيه داخلة سوء فيظهر هذا في حال الاحتضار، وهكذا الرجل قد يكون صاحب سوء في الظاهر ولكن عنده انكسار لله جل وعلا ويخاف من سوء الخاتمة ويلجأ إلى الله جل وعلا في خلواته، والناس لا يطلعون على ذلك، إنما يرون عليه المعاصي الظاهرة. فإذا جاء وقت الاحتضار ظهر ما في قلبه من انكسار لله العزيز الغفار، فختم له بعمل أهل الجنة وهو في ظاهره من أهل النار. فهذا الأمر لا بد من الانتباه له، والله جل وعلا حاشا أن يغدر بعبده وأن يتخلى عنه في حال احتضاره إذا كان من الصادقين في حال حياته وصحته، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، فكيف يتخلى عن عبده في تلك اللحظة إذا كان من الصادقين؟ فينبغي للقلب أن ينكسر لرب العالمين إن كان من المطيعين أو من المتلبسين ببعض المخالفات الظاهرة في بعض الأحاديث. فإذا كان في قلبه خلاف هذا وإصرار على المعصية وعدم انكسار لله سيظهر هذا عند حال الاحتضار، وسيختم له بما يسود وجهه عند العزيز القهار. ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي معلقا على القصة الماضية عن عبد العزيز بن أبي رواد، وهو من الأئمة الصالحين صدوق كما قال الحافظ ابن حجر، أخرج حديثه أهل السنن الأربعة وروى له البخاري تعليقا. عبد العزيز بن أبي رواد أنه قال: يخبر عن نفسي: حضرت مدمن خمر في حال احتضاره، فلقناه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فقال: هو كافر بلا إله إلا الله، هو كافر بلا إله إلا الله. وكان الإمام عبد العزيز ابن أبي رواد يعلق على هذا فيقول: احذروا المعاصي والإصرار عليها، فإنها توجب للعبد سوء الخاتمة. ومن سنتين جرت حادثة في القصيم تطايرت أخبارها هنا وهنا تحاصلها، أن رجلا في حال احتضاره ظهر عليه من الاعتراض على ربه ما ظهر، فجاء بعض أصحابه ممن كان يصلي معه في المسجد، والله أعلم بما في القلوب، وقال يا عبد الله هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه فاتق الله في نفسك. ولقنه كلمة التوحيد فقال هو كافر بالمصحف وبلا إله إلا الله من سنتين في القصير، وكتم له على ذلك الحال. ونسأل الله أن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا لنثبت في حال احتضارنا. فلا بد إذن من انكسار القلب، فما في القلب سيظهر في حال الاحتضار، ما في القلب سيظهر في حال الاحتضار. عبد العزيز بن أبي رواد من الأئمة الصالحين، ينقل عنه أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء أن عن أخبار أهل الكتب السابقة أن الله أوحى إلى داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين. يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين. فكأن نبي الله داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام عجب من ذلك وقال يا رب أبشر المذنبين وأنذر الصديقين. قال نعم، فلا يتعاظمني ذنب أن أغفره، لا يتعاظمني ذنب أن أغفره. والإنسان إذا أخطأ وانتصر إلى الله جل وعلا رحمته واسعة، وإذا أعجب الصديقون بأعمالهم هلكوا فما وضعت عدلي على أحد إلا هلك، فما وضعت عدلي على أحد إلا هلك. يا عبد الله لم تعجب بعملك؟ فمن وجد خيرا فليحمد الله. وهل أراد الله جل وعلا من عبادتنا إلا الانكسار والتواضع له سبحانه وتعالى، أم أراد منا بهذه العبادة أن نتعاظم وأن نتعالى عليه وعلى عباده؟ بشر المذنبين وأنذر الصديقين. ولذلك كان سلفنا يقولون لا كبيرة إذا قابلك فضله ولا صغيرة إذا قابلك عدله، لا كبيرة إذا قابلك فضله، إذا عملك الله بالفضل فرحمته واسعة، وإذا عملك بالعدل وحاسبك هلكت. لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا قابلك فضله. وكانوا يقولون انكسار المذنب خير من صولة المطيع، أي من عجبه وإدلاله، ورب معصية أورثتك ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. ذكر علماؤنا في ترجمة أبان بن أبي عياش عليه رحمة الله، وهو من الأئمة التابعين، وكان من المكثرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الرواية، وهو مع أنه تابعي متروك الرواية لسوء حفظه ولاختلاطه ولتخليطه في الرواية، لكن من ناحية ديانته رجل مستقيم. كان مالك بن دينار يقول إن أبان بن أبي عياش طاووس العباد، وكان أيوب السختياني يقول ما زلنا نعرفه بالخير منذ فترة. يقول أبان بن أبي عياش خرجت من عند أنس بن مالك عندما كان في البصرة رضي الله عنهم أجمعين بعد الظهر، فرأيت جنازة يحملها أربعة نفر فقط بأجرة، حمالون. فقلت سبحان الله، رجل مسلم يموت ويمر بسوق البصرة لا يشهده إلا أربعة نفر، والله لأشهدن هذه الجنازة. يقول فحملت معهم، ثم بعد ذلك لما دفن الرجل قلت لهؤلاء الأربعة ما شأنكم؟ فقالوا استأجرتنا تلك المرأة لدفن هذا الرجل. يقول فذهبت إليها فقلت يا أمت الله ما شأن هذا الرجل؟ قالت إنه ولدي وكان مسرفا في بعض الأحيان. فقال يا أما إذا مت فلقنيني كلمة التوحيد في حال الاحتضار، فإذا قلتها وقضيت حياتي فضعي قدمك على خدي وقولي هذا جزاء من عصى الله ولا تخبري أحدا بموتي، فهم يعلمون عصياني ولم يشهدوا جنازتي. ثم إذا دفنت فارفعي يديك إلى الله وقولي يا رب إني راض عن ولدي فارضعي. فسألها أبان بن أبي عياش عن هذا، فقال فلما سألها ضحكت فقال ما الذي يضحكك؟ ما الذي يضحكك يا أمة الله؟ قالت والله بعد أن دفن رفعت يدي إلى الله وقلت يا رب إني راض عنه فارض عنه، وفعلت ما أوصاني فسمعته يناديني ولدها يا أما قدمت على رب كريم رحيم غير غضبان علي ولا ساخط، ولا ساخط انكسار العاصي خير من صولة المطيع، والتذلل لله جل وعلا مطلوب. فإذا الله هو العليم بما في القلوب، فإن كان فيها انكسار فسيظهر هذا في حال مفارقة هذه الدار، وإن كان فيها غير ذلك فنسأل الله العافية من سخطه. عباد الله، هذا ما يتعلق بمعنى سوء الخاتمة. بعد هذا إن قيل لنا ما الأسباب التي تفضي لسوء الخاتمة، إن أسباب سوء الخاتمة تدور على سببين. السبب الأول باتفاق سلفنا كما سأقرر الأدلة على هذا، الأمن على الإيمان من الاستلاف والذهاب، فما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه إلا سلبه. والأمر الثاني الاغترار بالحالة الحاضرة والعجب بما يصدر عن الإنسان من طاعات قاصرة، والغفلة عما فيه من بليات توجب له سوء الخاتمة عند الممات. ومرد ذلك لثلاث بليات: أولها النفاق، وثانيها البدع، وثالثها التعلق بالدنيا. وعلى هذا فأسباب سوء الخاتمة تدور على هذه الأمور الأربعة: الأمن على الإيمان من الذهاب والاستلاف، النفاق، البدعة، التعلق في الدنيا. وكان في ظني أن أكمل الحديث على هذه الأمور الأربعة في هذه الساعة المباركة، ولكن رأيت الأمر طار فسأقتصر في الكلام على الأمرين الأوليين فقط: على الأمن من على الإيمان من الاستلاف، وعلى النفاق، وأرجئ الكلام على البدعة وعلى التعلق بالدنيا. أمن في ذلك الوقت فهو يذهل الحليم ويجعل القوي الشجاع في حكم المصروع المخدر في ذلك الحين شدة الموت، ولا يحصل في ذلك التثبيت إلا لمن قلبه سليم مستقيم راض خائف من رب العالمين. شدة الموت وسكراته هو أعظم كرب يمر على الإنسان منذ أن خلقه الله. روى الإمام أحمد في مسنده بسند رجاله موثقون عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يلق ابن آدم شاة شيئا قط خلقه الله اشد عليه من الموت، ثم ان الموت لاهون مما بعده. لم يلق ابن ادم شيئا قط خلقه الله اشد عليه من الموت، ثم ان الموت لاهون مما بعده. ومن تامل ما نزل بالصالحين من التشديد والكرب في حال لقائهم لرب العالمين ومفارقتهم هذه الدار، اخذ من ذلك عبرة في بيان شدة الموت وفي بيان كرباته. روى الامام البخاري عن امنا عائشة رضي الله عنها انها قالت: ان من نعم الله علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بين سحري ونحري، والسحر هو الرئة، السحر بإسكان الحاء، سحري ونحري، أي بين في حضنها بين رئتها ورقبتها، وكانت تسند نبينا صلى الله عليه وسلم في حال احتضاره وسياقه. إن من يعم الله علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر صراحه لهذه الدنيا، عندما كنت أسنده دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنهم أجمعين وبيده السواك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه السواك، فبدأ ينظر إلى يد عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت: أحضره لك، فأشار برأسه عليه صلوات الله وسلامه، وقد نزل عليه من الكرب ما عاد لسانه عن الكلام، فأشار برأسه أي نعم، فأحضرت السواك له فأخذه فأمره على أسنانه، فاشتد عليه صلوات الله وسلامه بلطفه وخشونته، فقلت: ألينه لك؟ فقال: نعم. فمضغته بفمي، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر خروجه من الدنيا، ثم أعطيته السواك فاستاك وأمره على أسنانه عليه صلوات الله وسلامه. وكان بين يديه ركوة قدح من ماء، فكان يدخل يده في هذا الماء ويمسح جبهته عليه صلوات الله وسلامه، ويقول: إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، وهو خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. سكرات تجعل الإنسان في حكم السكرات، في غيبوبة مصروعة مخدرة. إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. وكانت تقول كما في صحيح البخاري أيضا: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم توفي بين حاقنة وداقنة، أي بين أسفل بطن ورقبة، أي في حضنها، وكان يضع يده في قدح الماء ويمسح وجهه ويقول: اللهم خفف عني سكرات الموت. فكانت تقول: فلا أكره شدة الموت لأحد بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للترمذي عنها أنها قالت رضي الله عنها: ما أغبط أحدا بهون الموت بعد الذي رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل بك ذلك الكرب الذي يذهلك، كيف سيكون حالك؟ كيف سيكون حالك؟ روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت جعل يتغشاه الكرب، لما ثقل عليه جعل يتغشاه الكرب، أي يتلبسه ويذهبه عن صحوته وعن الانتباه واليقظة تغشاه الكرب الشدة كأنه في حكم المصروح. فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، أما الآن فهو في كرب شديد لا يعلمه إلا الله. ليس على أبيك كرب بعد اليوم، حتى توفي عليه صلوات الله وسلامه. فقالت فاطمة رضي الله عنها: أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. فلما دفن الصحابة الكرام نبينا عليه الصلاة والسلام، قالت فاطمة لأنس: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ فسكت أنس عن الجواب، ولسان حاله يقول: والله يا فاطمة يا قرة عيني ما طابت ولم تطيب، ولكنا طهرناها امتثالا لأمر الحبيب. كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجهه. هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم في حال السياق، يسأل الله أن يخفف عنه سكرات الموت. كيف سيكون حالنا؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نحتسب عندك نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم المصائب، فقدانه أعظم المصائب التي نزلت علينا، فاكتب لنا الأجر بذلك يا أرحم الراحمين، واجمع بيننا وبينه في دار النعيم، في جنات النعيم، إنك أرحم الراحمين وأنت خير المسؤولين. هذه هي شدة الموت التي تتنزل بالإنسان. روى ابن أبي الدنيا عن الحسن البصري مرسلا بسند رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الموت وغصته، ثم قال: هو قدر 300 ضربة بالسيف. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، قدر 300 ضربة بالسيف. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يلق ابن آدم شيئا قط خلقه الله أشد عليه من الموت. قدر 300 ضربة بالسيف. عباد الله، عباد الله، قال علماؤنا: ولا يعلم الإنسان بغصة الموت، ولا يدرك شدته، ولا يحيط بكرباته إلا إذا حلت عليه ونزلت به. وأما إذا لم ينزل الموت به فما عنده إلا العلم النظري، وعليه أن يعتبر بأمرين، وعليه أن يعتبر بأمرين: ليعلم حال الموت الذي سيحل به عما قريب، فعسى الله جل وعلا أن يثبت الإيمان في قلبه في ذلك الوقت. الأمر الأول: القياس على الحال الحاضرة. يقول علماؤنا: إذا جرحت يد الإنسان يتألم، لأن الروح تسري في جميع ذرات الجسم، فيتألم بمقدار سروان الروح في عضوه الذي جرح. فإذا جرح جرحا عظيما ازداد التألم بمزيد تعلق الروح بتلك البقعة الكبيرة. فإذا حرقت يده ازداد الألم أكثر وأكثر، لأنه في حالة الاحتراق يعم العذاب لجميع ذرات الجسم الداخلة والخارجة، والروح تتعلق بكل ذرة، فيعظم الألم، فيشتد ألمك بمقدار سريان الروح فيك. وقد يحترق الإنسان أن يضرب ضربة واحدة فيصعق ويذهل ويصبح مصروعا، مع أن الروح تجري تجري في جميع أعضائه، وما ضربت جميع الأعضاء إنما عضو منه. أما في حال الاحتضار فالذي يطالب أطالة هو الروح، يطاردها ملك الموت ليخرجها من كل ذرة من ذرات الجسم. ولذلك في حال اليقظة إذا ضرب الإنسان يطيح لأن قلبه حي، وأما في حال الاحتضار فالمطالب هو الروح وقلبه مخنوق واعتقل لسانه عن الكلام. والله لو كان عنده شيء من النشاط والقوة كما هو في حال اليقظة وفي حال الصحة لطاح صياحا تندك منه جدران الحجرة التي هو فيها. جدران الحجرة 300 ضربة بالسيف تنزل عليه. ومن رحمة الله جل وعلا أنه عقل لسانه عن الكلام وصار جسمه في حال التحذير، لأنه لو صاح لما أمكن للإنسان أن يشهد جنازته وأن يقف عند ميت في حال احتضاره وفي حال موته. ولو كان الميت تساعده رجلاه على المشي لما رأينا ميتا يموت بيننا، إنما يخرج إلى أعالي الجبال وإلى الفيات والقفار. ولكنه في حال المخدر ونزل عليه من الكرب ما جعل جسمه الظاهري في حالة تخدير في حالة فرح، والروح هي المطالبة. فقف الغائب على الشاهد واعلم حالك يا عبد الله، إذا جرحت تتألم لأن الروح تسري في هذا العضو الذي جرحت فيه، فكيف إذا مت؟ إذا احتضرت الروح ستطالب وتخرج من جميع ذرات الجسم. ومن تأمل حال الميت يرى أنه عندما تخرج الروح من رجليه تمرد رجلاه تخرج رجلاه ثم إلى ساقيه إلى فخذيه، والملك يطارد الروح من كل ذرة حتى تخرج بعد ذلك من طرفه الأعلى من فمه، ثم بعد ذلك يقال ما فلولا إذا بلغت أي حلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فتأمل حالك يا عبد الله في ذلك الوقت الذي أنت فيه مصروح، كيف سيكون حالك؟ إن كان في قلبك شيء من الشوائب والعسل والكدر فالويل لك في تلك الساعة، أنت في حكم المشروع وسيظهر عليك هذا، والقلب يتقلب، فكيف سيكون حاله في ذلك الوقت؟ في ذلك الوقت كيف سيكون حاله؟ الأمر الثاني أن يستدل الإنسان على شدة الموت بأحوال المحتضر، ينظر إلى حاله فيرى عجبا. والنهاية في حوادث سنة 74 للهجرة في ترجمة بشر بن مروان، وهو أخو الخليفة عبد الملك بن مروان، وكان عبد الملك قد ولى أخاه على العراقين على البصرة وعلى الكوفة. يقول العلماء لما احتضر كما ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية بدأ يتململ ويلتوي ويصيح وهو أمير العراقين، ثم قال يا ليتني كنت راعيا أرعى الغنم في البادية ولم أل من أمر المسلمين شيئا، ولقد نزل علي ما لا تعرفون. فلما بلغ كلامه لأبي حازم ولسعيد بن المسيب قال الحمد لله الذي جعلهم يسرون في الموت إلينا ولا نسر إليهم، والله إنا لنرى في الملوك والأمراء عبرا في حال احتضاره يتململ. ويقول الحسن البقري دخلت عليه وهو جالس في قصر الإمارة على الكرسي، فنزل منه وبدأ يصيح في صحن الدار والأطباء حوله، ولكن كل تميمة لا تنفع في هذا الوقت. والأطباء حوله ثم بعد ذلك فارق حياته. فتأمل يا عبد الله أحوال المحتضرين فسينزل بك ذلك الحال عما قريب، ونسأل الله اللطف وحسن الخاتمة. إذا تكرمت جزاكم الله خيرا بالاستراب والتوسع، فالذي يظهر يوجد بعض الإخوة ويفوتهم شيء من الكلام، فافسحوا يفسح الله لكم، وأسأل الله أن يحسن ختامي وختامكم، إنه على كل شيء قدير. الأمر الثاني الذي يبين لنا حال الإنسان في الموت، وأنه إذا أمن على إيمانه إذا أمن على إيمانه من الابتلاء سلبه. الأمر الثاني هو في حال شدة الموت وفي حال كرباته وفي حال اشتداد السياق، في تلك الحالة تعظم عليه مصيبة أخرى، يجتمع شياطين الجن حوله بقيادة اللعين إبليس، ويقوم فيهم خطيبا ويقول: دونكم هذا، إن فاتكم فلن تدركوه. سبحان الله، العبد في منتهى الضعف في ذلك الوقت، واجتمعت عليه القوى العظيمة الشريرة، كيف سيكون حاله؟ يا عبد الله، إذا كنت في حال عقلك وتمام رشدك يغلبك الشيطان في حال صحتك، فإذا كنت في حال الاحتضار وكأنك تضرب 300 ضربة بالسيف ويحيط بك الشياطين، كيف سيكون حالك؟ فلا بد من صدق في حال اليقظة وفي حال الحياة مع الله جل وعلا، وانكسار الله ليثبت إيمانك في تلك الساعة. وإلا والله لو تخلى الله عنك في تلك اللحظة طرفة عين لهلكت، فأنت ضعيف مأمور، واجتمعت عليك قوى الشر بأسرها لتغويك في تلك الساعة. ولولا لطف الله بتثبيت المؤمنين لحصل ما لا يخطر ببال أحد من العالمين في ذلك الحين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القلب ما سمي قلبا إلا لأنه يتقلب، فأنت في حالة صرع وفي حالة كرب، واجتمعت عليك قوى الشر، ويدخل عليك الشيطان في تلك اللحظة من مداخل لا يدخل عليك بها الآن، فكيف سيكون حالك يا عبد الله؟ كيف إذا ستجزم بأنك ستلقى الله على الإيمان؟ ولا تخاف من سوء الخاتمة ولا تسأل الله التثبيت، كيف هذا لا يصلح أن يكون في حال المؤمنين أبدا؟ ينبغي أن يكون حالهم كما قال الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وينبغي أن يكون حالهم كما قال الله: وعلمنا أن نقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فنحن في حاجة لهداية رب العالمين في كل حين، فالقلب في ذلك الوقت يتقلب، والتثبيت من الرب سبحانه وتعالى. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي، والحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في معجمه الكبير بسند رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، أي إذا تم غليان القدر التي فيها الماء، تم غليان الماء الذي في القدر، تم غليانه، كيف يتقلب؟ يتقلب ليس في كل دقيقة قلبات بل بكل ثانية وبكل لحظة، وهكذا القلب يتقلب. فكيف سيكون حالك في تلك الساعة؟ في حال كرب ويحيط بك الشياطين، فكيف سيكون القلب في ذلك الحين؟ ولذلك كان أكثر دعاء نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. روى الإمام الترمذي بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وروى الترمذي أيضا بسند حسن عن شهر بن حوشب أنه دخل على أمنا أم سلمة رضي الله عنها فقال لها: ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ بما يدعو؟ فقالت: كان أكثر دعائه إذا كان عندي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف تأمن على إيمانك؟ فكيف تأمن على إيمانك؟ وفي سنن ابن ماجه بسند حسن أيضا عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك صرف قلوبنا لطاعتك. فيا عبد الله ينبغي أن تتأمل هذا، فأن تعلم أنك في كرب عظيم في تلك الساعة ويحيط بك الشياطين. فإن كنت في حال صحتك وعافيتك وفي حياتك من المستقيمين، حاشا أن يتخلى عنك رب العالمين في ذلك الحين. وإن كنت من المفرطين فأنت وذاك أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وكان متك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. فمن أمن على إيمانه أن يسلبه سلبه في تلك اللحظة، لأنه من الذين يأمنون مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن الذين يعولون على أمرهم وعلى قوتهم ويتركون التعويل على رحمة ربهم سبحانه وتعالى. روى الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في مناقب الإمام أحمد أن الإمام أحمد عندما احتضر عليه رحمة الله وكان حوله وعنده ولده عبد الله وخواص أصحابه، فلقنوه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فمشي على الإمام أحمد ثم استيقظ وهو يقول: لا لا لا. فأسقط في أيدي الحاضرين. سبحان الله، شيخ أهل السنة وإمام هذه الأمة يقول لا عندما نقول له لا إله إلا الله. فأسقط في أيديهم فتقطعت قلوبهم، فلما طحى قالوا: يا إمام نلقنك كلمة التوحيد فتقول لا لا لا. قال: والله إن كلمة التوحيد يخفق بها قلبي وما غفلت عنها طرفة عين، ولكن عرض لي إبليس وظهر وقال: يا أحمد فتني، أي نجوت مني وخلصت من مكري، ويريد أن يوقعهم في الغرور وفي الأمن على إيمانه من الاستلاب في تلك الساعة، وهو الإمام أحمد. يا أحمد فتني. فقلت له: لا لا لا، ما دامت الروح في ما فتك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فمن أمن على إيمانه أن يسلبه سلبه عند الموت. عباد الله، ينبغي أن نستحضر تلك الساعة، تلك الساعة التي ستمر بكل إنسان. لما احتضر الإمام جابر بن زيد عليه رحمة الله قال له خواص أصحابه: ما تشتهي؟ قال: النظر إلى وجه الحسن البصري. ويستحب للمحتضر إذا احتضر أن يحضر عنده الصالحون ليأنس بهم. فلما جاء الحسن البصري نظر إليه جابر بن زيد ثم بكى وقال: يا إخوانا، السلام عليكم، إلى الجنة أو إلى النار. وهكذا محمد بن واقع عليه رحمة الله عندما احتضر قال: يا إخوتي، السلام عليكم، إلى الجنة أو إلى النار. هذا فراق ليس كأنواع الفراقات المعتادة، إلى نعيم أبدي أو إلى شقاء أبدي. السلام عليكم، إلى الجنة أو إلى النار. وروى الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في تفسيره عند قول الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، عملوا أعمالا ظنوها صالحة وفي قلوبهم النفاق والخديعة. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أنه عندما احتضر بكى واشتد جذعه. فقيل: ما الذي يبكيك؟ قال: والله ما يبكيني إلا هذه الآية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أخشى أن أكون طرقت وخلقت وناقضت في حال صحتي، ويبدو الآن عند احتضاري وفي حال خاتمتي ما لا يكون في بالي. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فهذا السبب الأول من أسباب سوء الخاتمة، أن يأمن الإنسان على موته من الذهاب، من الفقدان، من الضياع، من الاضمحلال. عندك شك بأنك ستدخل الجنة يا عبد الله. إخوتي الكرام، وإذا لم يأمن الإنسان على موته من الذهاب يكون في جميع أحواله خائفا، يستعد لتلك اللحظة. وإذا أمن على إيمانه من الذهاب فرط وخلق وهو يظن أنه سيلقى الله جل وعلا من المؤمنين. يذكر أئمتنا أن بعض الناس تاب من عمل بريء كان يقوم به، وهو نبش القبور، نبش القبور. فقيل له: ما الذي حملك على التوبة؟ فقال: والله حفرت 1000 قبر فما رأيت واحدا منهم موجها إلى القبلة. نعوذ بالله من سخطه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والقبر يحفر إذا أراد الإنسان أن يأخذ ما فيه من الكفر بعد الدفن مباشرة. أي في نفس الليلة، ما الذي حوله؟ وما الذي سود وجهه في تلك الساعة؟ 1000 قبر فما وجدت فيهم واحدا مستقبل القبلة. كلهم محولين، كلهم محولين عن القبلة، وهم في الظاهر يدعون الإيمان، وهم في الظاهر يدعون الإيمان. من أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت سلبه. وذاك اليوم الذي غفلنا عنه في هذا الحين وغرنا ما غرنا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الأمر الثاني الذي سأختم الكلام عليه إن شاء الله في هذه الساعة المباركة، الاغترار بالحالة الحاضرة والعجب بما في الإنسان من طاعات قاصرة مع الغفلة عما فيه من بليات وضلالات توجب له الخاتمة عند الممات. ومرد ذلك لثلاث بليات كما قلت: النفاق والبدعة والتعلق بالدنيا. أما النفاق وهو الذي سنتكلم عليه من أسباب سوء الخاتمة، ومن الذي ينجو منه؟ وإذا أردنا أن نعرف النفاق وهل نحن من المنافقين أم لا. وأقول عن نفسي وأسأل الله أن يغفر لي فيه درجة الراسخين. فإذا كنا من المنافقين كيف سنلقى رب العالمين؟ حقيقة النفاق كما قال أئمتنا اختلاط السريرة والعلانية، اختلاط المدخل والمخرج، اختلاط القول مع العمل. فإذا ظهر الاختلاف والتباين فالإنسان منافق، فالإنسان منافقا. وإذا كان من المنافقين المرابطين المخادعين كيف سيكون حاله في ذلك الحين؟ قال يزيد بن الحارث عليه رحمة الله: إذا استوى ظاهر المؤمن وباطنه فهذا هو النصر، هذا هو الإنصاف والعدل، هذا إذا استوى. وإذا كان الباطن خيرا من الظاهر كما هو حال سلفنا فهذا هو الفضل. وإذا كان الظاهر خيرا من الباطن كما هو حالنا فهذا هو الجور، فهذا هو الجور. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الناس قد أحسنوا كلهم في القول فمن وافق فعله قوله فقد أحسن وأصاب حظه، ومن خالف فعله قوله فإنما يوبخ نفسه، يوبخ نفسه. وحضر جماعة في مجلس واقد بن الحارث وهو من الصحابة الأبرار رضوان الله عليهم جميعا، كما روى هذا أبو عمرو. قيس بن رافع وهو من أئمة التابعين قال: كنا عند واقد بن الحارث وفي المجلس بن عباس رضي الله عنهم أجمعين وغيره، فتكلموا فقالوا لواقد: ما لك ساكت لا تتكلم؟ فقال: أرى القول قول خائف وأرى الفعل فعل آني. سبحان الله، يقول هذا للصحابة ولخيار التابعين: إذا نظرنا إلى قولكم قول من يخاف الله، وإذا نظرنا إلى فعلكم فعل من يأمن مكر الله. هذا هو النفاق. وماذا أتكلم؟ القول قول خالق والفعل فعل آني. هذا النفاق الذي إذا اتصف به الإنسان يختم له بسوء في حال مفارقته دار الامتحان. حقيقة النفاق الاختلاف بين الظاهر والباطن، وليس النفاق هو الكذب في القول فقط، لا. ولذلك قال علماؤنا: لا بد من الصدق في ستة أمور، إذا انحرف الإنسان عن واحد منها فهو دجال مغرور صاحب نفاق يزور. فلنستعرض هذه الأمور الستة لنرى مقدار الصدق الذي حصلناه في واحد منها، ومقدار النفاق والمخالفة الذي تلبسناه فيها كلها أو في بعضها. الأول: الصدق في القول، وذلك أن يتكلم الإنسان بما يطابق الواقع وأن لا يخبر بخلاف الحقيقة، فإذا أخبر بخلاف ذلك فهو كذاب. وهذا هو الغالب في معنى الصدق عند الناس، وخلافه يقال له كذب وهو نفاق. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالصدق في القول أن يخبر الإنسان بما هو مطابق لقوله. هذا هو الأشهر في معنى الست وهو الظاهر عند الناس. يدخل في هذا معنى لطيف أشار إليه أئمتنا أكثرنا في غفلة عنه، يقولون من الصدق مطابقة القول للألفاظ، والإنسان يخبر عن الحقيقة بالألفاظ التي يناجي بها ربه. فإذا كان حاله لا يطابق تلك الألفاظ فهو كذاب. يقولون إذا أراد الإنسان أن يصلي وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، فإذا كان في قلبه متجها لرب العالمين فهو صادق وإلا فهو كذاب. فليس الكذاب هو الحديث إذن الكذب بين الناس فقط، لا، الألفاظ الذي يخاطب بها الإنسان ربه أيضا يحصل الصدق والكذب. فإذا كنت متصفا بحقيقة ذلك فأخبرت عن أمر واقع فأنت صادق وإلا فأنت كذاب. وكان بعض إخواننا يقول لي إن المسلم يفتتح يومه مع ربه بالكذب. قلت سبحان الله. قال نعم، عندما يقوم إلى الصلاة ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ويثني عليه بعد ذلك بآياته وهو في غفلة عنها ولا يتحقق بمعنى ذلك، أوليس هذا من الكذب؟ قلت بلى، بلى، يفتتح أحدنا يومه بالنفاق بالإخبار بخلاف الحقيقة. فإذا قلت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وقلبك في كل واد يهيب فأنت من المنافقين، والله يعرض عنك في حال صلاتك لأنك أعرضت عن قولك يقول وجهت وجهي وقلبك باطل. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف الله عنه، انصرف. فقاله بعد ذلك وجهت وجهي، وجهت وجهي كذب. وفي مسند أبي يعلى بسند ضعيف يتقوى بشواهد كثيرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام العبد إلى صلاته أقبل الله عليه بوجهه، فإذا التفت يقول إلى خير مني، إلى من تلتفت؟ إلى من تلتفت يا عبد الله؟ إذا التفت بوجهه إلى خير مني، وإذا التفت بقلبه إلى خير مني، إلى من تلتفت؟ فلذلك قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الواجب والصيب وردت الآثار أن الله جل وعلا يقول للملائكة إذا قام العبد يصلي ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، ارفعوها. فإذا التفت قال الله جل وعلا أرخوها، هذا عبد كذاب، هذا عبد كذاب، أعيد الحجب بيني وبينه، أعيد الحجب بيني وبينه. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا العشر، إلا العشر. ففي سنن أبي داود والنسائي والصحيح بن حبان وغير ذلك بسند صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لينصرف من الصلاة وما يكتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، حتى بلغ إلا نصفها ما يكتب له هذا. وما قال وما ورد في الحديث إلا كلها، كلها ما ورد، إنما ورد ما ورد أنه يكتب له نصفها، قد يكتب له العشر، التسع، وبعد ذلك قد يكتب له النصف. أما الكل، الكل هذا لمن يحصل؟ لمن يحصل؟ فلذلك قال الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وأصح القولين في معنى الآية كما قال الإمام النحاس وقال وعلى هذا جميع المفسرين. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي أن النافلة، أي أن قيام الليل نافلة، أن قيام الليل نافلة في حقك وتطوع في حقك فقط، لأنك أنت تؤدي الفرائض على الوجه المطلوب، على الوجه المطلوب، فقرة عينك في الصلاة، والله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأما غيرك فقيام الليل في حقه ليست نافلة، إنما يقع جبرا للخلل والنقص الذي وقع في الفرائض. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قيام الليل نافلة في حقك فقط. وأما في حق الأمة فإقام الليل هذا يقع جبرا بما في فرائضه من النقص. وإذا جبرت نوافلنا فرائضنا فهنيئا لنا، فهنيئا لنا، فهنيئا لنا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ما يكتب له إلا العشر. إذا أنت يا عبد الله إذا أردت أن تصلي ينبغي أن تصدق في ألفاظك، فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين تحقق بهذه المعاني لئلا تكون من المنافقين المخادعين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الصدق في النية، أن يكون غرضك من جميع حركاتك وسكناتك إرضاء ربك جل وعلا. فإذا عملت عملا لغير الله والله هو المطلع على النوايا فأنت مرائم وأنت منافق، وكيف إذن سيختم لك في حال احتضارك؟ فلا بد إذن من تصحيح النية. ثبت في صحيح ابن حبان وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. سبحان الله، يقوم بأفضل الأعمال، يقوم بأفضل الأعمال ليكون من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في تحصيل العلم، ولكن نيته لما فسدت لا يشم رائحة الجنة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة، يعني ريحها. صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه من الناس يوم القيامة ثلاث، أولهم رجل استشهد في سبيل الله يؤتى به فيعرفه الله جل وعلا نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول الله له: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول: كذب، إنما قاتلت ليقال فلان جريء، وقد قيل. ثم يأمر الله الملائكة أن تأخذه فتطرحه على وجهه في نار جهنم، ويؤتى بالرجل الثاني وهو الذي تعلم العلم وقرأ القرآن، فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب قرأت القرآن وتعلمت العلم وعلمته الناس وأقرأت القرآن. فيقول: كذبت، إنما قرأت وعلمت ليقال فلان قارئ، وقد قيل. ثم يأمر الله الملائكة أن تأخذه فتطرحه على وجهه في نار جهنم. ثم يأتى بالرجل الثالث وهو المتصدق، فيعرفه الله نعمه عليه فيعترف بها ويقر أن الله قد وسع عليه وأعطاه من أصناف النار، فيقول: ماذا عملت؟ فيقول: ما يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت أنا الليل وأطراف النهار. فيقول: كذا، إنما تصدقت ليقال فلان جواد، وقد قيل. ثم يأمر الله الملائكة أن تأخذه فتطرحه على وجهه في نار جهنم. ثبت في سنن الترمذي وصحيح ابن خزيمة وغيرهما زيادة في لفظ الحديث أن هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار من الخلق يوم القيامة. وكان الحديث إذا روي أمام معاوية رضي الله عنه يغشى على معاوية من هوله، ثم بعد ذلك إذا استيقظ يبكي بكاء شديدا فيقول قد فعل هذا بهؤلاء فكيف ببقية الناس فكيف ببقية الناس. ثم يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالشاهد إخوتي الكرام في الحديث ماذا يعرفه نعمه عليه فيعترف فيقول ماذا عمل، فيقول قاتل وعلم وتصدق، يقول الله له كذب وما كذبه في فعله، هذا صدر منه، إنما كذبه في نيته. فإذا فسدت النية فالإنسان كذاب وهو من المنافقين، وإذا ما أراد بعمله وجه رب العالمين فهو من المخادعين، وهذا من أسباب سوء الخاتمة. والأمر الثالث الصدق في العزم، إذا عزم الإنسان على أمر على طاعة فينبغي أن يكون هذا العزم عزما أكيدا، فهذا من علامة الصدق فيه.